بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في صفة الحج وفي أعمال اليوم العاشر. وكنا قد انتهينا من الكلام على رمي جمرة العقبة، ثم يكون بعدها النحر أو الذبح، ويكون بعد ذلك الحلق أو التقصير، ثم يأتي الكلام على طواف الإفاضة. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ثم يفيد إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أو ممن لم يسع مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من حكمتك وخشيتك. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الواجب، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، ويسمى طواف الإفاضة، لأنه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة، وهو ركن الحج لا يتم إلا به، لا نعلم فيه خلافا، لأن الله سبحانه قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عبد البر: وهو من فرائض الحج، لا خلاف في ذلك بين العلماء عند جميعهم. قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم، إذن هذا الطواف هو طواف الحج، وهذا الطواف ركن، وهذا الطواف ركن، وهذا الطواف يكون بعد وقفة عرفة. طيب، إذا كان الإنسان متمتعا فإنه يعتمر، فيكون طوافه الأول وسعيه الأول هذا للعمرة، ومن ثم إذا أحرم مرة أخرى بالحج فإنه يطوف طواف الحج، هذا الذي يكون بعد عرفة. طيب، إذا كان مفردا أو قارنا، ما هذا الطواف الذي طافه أول مرة؟ هذا طواف القدوم، هذا سنة، ليس هو طواف الحج، ليس هو طواف الحج، ولكن هذا الطواف يسمى بطواف القدوم. أما طواف الحج فلا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة. نعم، كما سيأتي، المفرد والقارن إن سعى بعد هذا الطواف، هذا السعي هو سعي الحج، لذلك لا يحتاج أن يسعى مرة أخرى بعد في يوم النحر إن كان قد سعى. طيب، إذن هذه صور تختلف فيها حج التمتع عن حج القران والإفراد. القران والإفراد كما قلنا غالب الأعمال واحدة، التمتع الطواف والسعي الذي يفعله في بداية الأمر هذا للعمرة، والطواف والسعي للعمرة ركنان، لا تصح العمرة إلا به. فإذا أحرم مرة أخرى فيجب عليه مرة أخرى أن يطوف وأن يسعى، ولكن هذه المرة طواف وسعي الحج. لكن القارن المتمتع أول ما يأتي يطوف، هذا الطواف سنة، هو طواف القدوم، يمكن أن يسعى ويمكن أن لا يسعى، يعني يمكن أن يطوف ويظل محرما ويصلي في الحرم إلى أن يأتي وقت الحج، ويمكن أن يقدم السعي، وهذا السعي هو سعي الحج. طيب، ما الذي يفيده إن سعى للحج في هذا الوقت؟ أنه في يوم النحر يكون ليس عليه إلا الطواف فقط، ليس عليه سعي مرة أخرى. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. انتبه للكلمات: ثم يسعى للصفا والمروة إن كان متمتعا، أو ممن لم يسع أو ممن لم يسع مع طواف القدوم ثم قد حل. هذا إذا كان مفردا أو قارنا، يعني إن كان متمتعا فإنه يطوف قولا واحدا، فإنه يسعى قولا واحدا. طيب، وإن كان قارنا أو مفردا، إن لم يكن قد سعى في أول قدومه فيجب عليه أن يسعى، فإن كان قد سعى فلا شيء عليه. قال: ثم قد حل من كل شيء، وذلك أن المتمتع وهو الذي ينوي عمرة مفردة ويفرغ من أفعالها وأفعالها الطواف لها والسعي والتقصير ثم يحل، فإذا أحرم بالحج ومضى إلى عرفات ثم رجع إلى منى ورمى يوم النحر ونحر ثم أفاض وطاف للزيارة فإنه يسعى بين الصفا والمروة للحج، وذلك السعي كان للعمرة وهذا للحج. نعم، هذا المتمتع، السعي الأول كان للعمرة والسعي الثاني للحج، هذا المتمتع. قال: وعند الخرق يسن في حق الحاج طواف القدوم، فإن كان قد سعى مع طواف القدوم ثم طاف للزيارة لم يحتج إلى سعي آخر، بل يكفيه سعيه مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء. قال ابن عمر: لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض بالبيت، ثم قد حل من كل شيء حرم منه. متفق عليه. ولا نعلم خلافا في حصول الحل بطواف الزيارة. وأما السعي فإن قلنا هو ركن لم يحل حتى يسعى، وإن قلنا هو سنة احتمل أن يحل عقيب الطواف قبل السعي، لأنه لم يبق عليه واجب من الحج، ويحتمل أن لا يحل حتى يأتي به لأنه من أفعال الحج، فأشبه السعي في حق المعتمر لا يتحلل حتى يأتي به. نعم، إذن عندنا الطواف، هذا الطواف الإفاضة هو الأصل وهو الركن، وهذا الطواف هو الذي به يتم التحلل الأكبر. حصل الخلاف في السعي، يعني هل لا يتحلل كذلك حتى يسعى إن لم يكن قد سعى للحج أو كان متمتعا، هذا في خلاف، لكن المشهور أن الحل الأكبر يكون بالطواف أو طواف الإفاضة، هذا الذي قاله كثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم رأى قولا آخر ورأى أن الحل الأكبر يكون برمي جمرة العقبة فقط، إذا رأى جمرة العقبة فحسب فإنه قد حل الحل الأكبر، على خلاف بينهم في ذلك، لكن المشهور هو هذا أن الحل الأكبر يكون بعد الطواف بالبيت، وأن السعي لا يترتب عليه أو لا تترتب عليه مسألة الحل. نعم. قال الشيخ رحمه الله: مسألة، ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما قلنا في كل الأدعية السابقة، هو دعاء مما يعني استحسن العلماء ألفاظه، لكن استحبابه في مثل هذا المقام أو في مثل هذا الأمر يحتاج إلى دليل. وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم. قال: فشربت منها كما ينبغي؟ قال: فكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا من زمزم وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من زمزم. رواه ابن ماجه. ويقول عند الشرب: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا، إلى آخر الدعاء. نعم، أثر ابن عباس هذا يعني فيه ضعف من جهة الإسناد، ولكن جماعة من أهل العلم حسنوه، قالوا هو حسن، فمن ثم قالوا مثل هذا من المشروع، أنه يستقبل القبلة ويسمي ويشرب على ثلاث مرات ثم يحمد الله سبحانه وتعالى بعدها. والحديث إن شاء الله تعالى حديث حسن، هو جماعة كثير من العلماء، زمزم لما شرب له حسن الحافظ ابن حجر، وله في رسالة، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وله في رسالة، فإن شاء الله تعالى هو حديث حسن. ومسألة أن ماء زمزم لما شرب له فقط في مكة هذا لا دليل عليه، بل الصحيح متى شربه الإنسان في أي مكان فإنه لما شرب له، بأن ينوي بقلبه أنه يدعو الله سبحانه وتعالى أو يسأل الله عند شرب زمزم بأي أمر من أمور الدنيا أو أمور الدين. ومن لطيف ما يذكر في هذا الباب أن الحافظ ابن حجر ذكر عن نفسه أنه حج مرة وشرب من زمزم وسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه علما كعلم الذهبي، وسبحان الله وقد كان، فلا يوجد كتاب للذهبي إلا ويوجد كتاب مثله تقريبا للحافظ ابن حجر، لم يوجد كتاب للذهبي إلا وصنف الحافظ ابن حجر إما كتابا عليه وإما كتابا مثله. وهذا في أكثر من فن، يعني ليس في فن واحد. ويذكر أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ندم بعد ذلك، لأنه لو كان رجا أن يكون علما أكثر من علم الذهبي، لما رأى أنه قد رزق مثل ذلك فتمنى لو أنه كان طلب أكثر وأعظم من ذلك أن يرزقه الله ما يزيد به على الحافظ الذهبي رحمهم الله جميعا. فالشاهد أن العبد، وهذا الأمر يا إخوة دائما، مسألة الدعاء والقبول مردها إلى يقين القلب والصدق مع الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس أحيانا يقول دعوت تلمست أسباب الإجابة سواء في الزمان أو في المكان أو عند شرب زمزم، ثم يعني ما حصل ما أردته. وأولا قد يكون هذا من الله سبحانه وتعالى أنه يدخر لك الدعوة في الآخرة، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الأمر قد يكون بسبب ضعف الصدق أو ضعف اليقين، ضعف الصدق أو ضعف اليقين عند الدعاء، فإذا ضعف ذلك فإن هذا يضعفه من إجابة الدعاء. فالعبد عند الدعاء يستحضر أو يحضر قلبه عنده ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه يجيبه في دعائه. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يفعله بعد الحل. نعم، انتهت الآن بالسعي، انتهت الأعمال الكبرى في مسألة اليوم العاشر. بعد أن ينتهي من سعيه فإنه يرجع إلى منى. هنا انتهى اليوم العاشر بهذه الأعمال. إذا لو نراجع هذه الأعمال باختصار، إذا هو يصلي الفجر في المزدلفة، ثم يقف عند المشعر الحرام، ثم يذهب إلى جمرة العقبة، وكما قلنا هي آخر الجمار من جهة مكة، وعليكم الصلاة، فيرميها سبع حصيات، ثم ينحر أو يذبح، ثم يحلق أو يقصر، ثم ينزل إلى البيت فيطوف طواف الحج أو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وهذا الطواف ركن. ثم بعد ذلك يسعى إن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يسعى في مقدمه بهذا. وهذه كما ترى أكثر أعمال تجتمع في يوم واحد في الحج، أكثر أعمال تجتمع في يوم واحد في الحج. فإذا انتهى بذلك أولا فقد تم حجه ولله الحمد، وحتى إن حصل له تقصير فيما يأتي بعد ذلك كله يمكن أن يجبر، لكنه الآن قد أتى بالأركان جميعا، هو الآن قد أتى بالأركان جميعا، وما بقي له من الواجبات سواء كان المبيت بمنى أو رمي الجمار فهذه ليست بأركان، يعني حتى لو سقط منها شيء يجبر. فبهذا انتهت أعمال اليوم العاشر، كل ما عليه بعد ذلك هو أن يرجع إلى منى ليبيت فيها، ليس هناك عمل مخصوص له إلا الصلاة. نعم. قال: باب ما يفعله بعد الحل ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها. نعم، اقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: مسألة ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، وذلك أن السنة لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى. قالت عائشة رضي الله عنها: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق. ورواه أبو داود وروى أحمد عن عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. نعم، يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، وهذا على الصحيح أنه واجب المبيت بمنى. ونعني بكلمة المبيت يعني أن يقضي الليل، هذا معنى كلمة المبيت، هو قضاء الليل. إذن المكث بالنهار لا يشترط. لو أن إنسانا مثلا كان في النهار ينزل إلى مكة فيمكث هناك، مكة خارج منها، ثم يظل طوال النهار هناك أو حتى في مكان آخر عنده أقارب ينزل عندهم فله ذلك، لكن ما الواجب عليه؟ أنه إذا جاء الليل فإنه يذهب إلى منى ويبيت هناك، طيب ما هو القدر المجزئ في المكتف منها في الليل؟ قالوا أن يقضي أكثر من نصف الليل، أن يقضي أكثر من نصف الليل. يعني لو جاء رجل مثلا فصلى المغرب والعشاء خارج منها، الآن قد فاته جزء من الليل، هل نقول أنه لم يبت؟ لا، إذا ذهب وجلس في منى ومكث هناك أكثر من نصف الليل فنقول قد تم له المبيت، لأن الحكم للغالب، الحكم في ذلك للغالب، فلا يشترط أن يقضي الليل كله، لكن يقضي أكثره، والأكثر يبدأ مما يزيد على النصف. وهذا المبيت كما قال أهل العلم واجب في الليالي كلها، واجب في الليالي كلها. وبعض أهل العلم قال يعني الوجوب يتجزأ، فإذا قضى يعني مثلا فاتته ليلة فليس عليه شيء، لكن الظاهر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المبيت إنما يجب على جهة العموم، فيجب عليه أن يبيت في هذه الليالي التي ستأتي في أيام التشريق. نعم. قال الشارح رحمه الله: والمبيت في منى ليالي، والمبيت في منى ليالي منى واجب، والمبيت في منى ليالي منى واجب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي مكة ليالي منى من أجل سقايته، متفق عليه. هذا دليل الوجوب، لأن الترخيص لا يكون إلا من إلزام، هذا دليل الوجوب. لماذا قلنا إن المبيت بمنى واجب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للعباس ألا يبيت، لأن بني هاشم كانوا هم الذين يتولون سقاية الحجيج في مكة في وقت الحج، فلذلك أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبيت في منى، فكونه رخص له وأذن له دل ذلك على أن هذا خاص به، وأنه لا يحل لغيره، وأنه بذلك لا يحل لغيره، فعلم من هنا حكم الوجوب. نعم. قال: تخصيص العباس بالرخصة من أجل السقاية دليل على أنه لا رخصة لغيره. وروى ابن ماجة عن العباس قال: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا العباس من أجل سقايته. نعم. إذن هذا أيضا من نص من كلام ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام خص العباس بذلك، وهذا التخصيص ومعنى الترخيص لا يكون إلا في الوجوب. نعم. قال: وروى الأثرم عن ابن عمر أن عمر قال: لا يبيتن أحد من الحجاج إلا بمنى، وكان يبعث رجالا لا يدعون أحدا يبيت وراء العقبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله نسكا، وقد قال: خذوا عني مناسككم. وهذا دليل عام، هذا دليل عام يستدل به العلماء في كثير من مناسك الحج على الوجوب، وبل بعضهم يجعل هذا هو الأصل، أن الأصل كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المناسك أنه واجب، إلا أن يدل الدليل على عدم الوجوب. هذا الدليل العام هو كالدليل الذي استدل به كذلك في باب الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذان الدليلان استعملهما جماعة من الفقهاء ومنهم الحنابلة في مسألة كثرة القول بوجوب كثير من الأقوال والأفعال سواء كانت في الصلاة أو كانت في الحج، قالوا أن هذا أمر للوجوب، فخذوا عني مناسككم، إذن هذا أمر، فما كان من المناسك يجب أن تأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الأمر في الصلاة. قال الشارح رحمه الله: والرواية الثانية أن المبيت غير واجب ولا شيء على تاركه. قال ابن عباس: إذا رميت فبت حيث شئت، فعلى هذا لا شيء على تاركه. وعلى الرواية الأولى قال: يطعم شيئا من تمر أو نحوه، فعلى هذا أي شيء تصدق به أجزأه. نعم، هذا القول بالوجوب. طيب، إن ترك ليلة لم يبتها، إن ترك ليلة لم يبتها، فقالوا يتصدق، وليس هناك حد مقدر في هذه الصدقة، ليس هناك حد مقدر في هذه الصدقة. وفيما يتعلق يا إخوة بمسألة الطواف خصوصا في اليوم العاشر، هذا الوقت يكون فيه الزحام شديد جدا جدا جدا، والإنسان ينبغي أن يكون كما يقال يسأل أصحاب الخبرة. لماذا؟ لأنه قد يؤدي به أحيانا الطواف الذي قد تطوف أنت في الأوقات العادية مثلا في نصف ساعة أو في 45 دقيقة، الطواف الحج يمكن يأخذ منك 5 ساعات ويمكن أكثر بسبب كثرة الزحام دخولا وخروجا، وطوافا يأخذ منك وقتا طويلا جدا. يعني أحيانا يقف المطاف، تفهم هذا؟ يعني المطاف من تموج الناس يأتي أوقات الكل يقف، لا ليش أنت لا تدري لماذا وقفوا، لكن مع الزحام الكل وقف، تجد المطاف كله حصل فيه توقف فجأة ثم يبدأ بالحركة مرة أخرى، فالأمر يكون ليس بالهين، يعني فيه صعوبة. وقد يحصل أحيانا، وهذا حصل معنا في سنة من السنوات، أننا بسبب الطواف والسعي مع أننا ذهبنا بعد الظهر مباشرة بعد أن أو من بعد رمي جمرة العقبة الساعة 9 صباحا، ما استطعنا أن نرجع إلى منى، مع أننا كل الذي فعلناه أننا طفنا وسعينا وحلقنا في مكة، ما دخلنا منى، والمسافة ما بين الحرم ومنى مسافة في المواصلات قليلة يعني، لكن طبعا مع الزحام ما دخلنا إلا قبيل الساعة 12 في الليل بسبب شدة الزحام. وهذا أدى بنا أن وقعنا في مشكلة، لأننا الآن حصل هل قضينا أكثر من نصف الليل في منى أو لم نفعل ذلك، ولذلك الإنسان يحتاج بذلك أن يسأل. وإذا شعرت أن الأمر شديد فالحمد لله رب العالمين، مسألة الطواف فيها سعة، لذلك جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يطوفون في اليوم العاشر إلا لمن كان معه أهله، من لم يكن معه أهله فإنه ليس بحاجة إلى الحل الأكبر، فقد يؤخره حتى يخف الزحام قليلا، قد يؤخره الإنسان، وهذا يعني لا شيء فيه. نعم النبي عليه الصلاة والسلام طاف في اليوم العاشر وهذا الأكمل والأتم، لكن إن وجدت مصلحة لا سيما مع الزحام الشديد في الحج فإنه لا بأس عليه، لا بأس عليه أن يؤخره، لأن أحيانا وهذه والله رأيناها، يعني بعض الناس تراه أمامك وهو يغشى عليه، أنت ترى علامات يعني خصوصا لو كان كبيرا في السن مع الزحام الشديد، وبعض الناس مع الأسف قد لا يتأدب بأداب الحج فتراه يدفع الناس. أيضا من الأمور التي يعجب الإنسان منها من في هذا الزحام الشديد يأتي بامرأته لتطوف وفي المطاف تحت، يا أخي يعني اصعد بها في الأعلى، يعني أجلها لليوم الثاني، لكن يضع نفسه وامرأته والناس في حرج، يعني الناس تصل حرفيا إلى مرحلة الالتحام، الناس تصل إلى مرحلة الالتحام في طواف الحج، يعني الأمر مهما وصفت لك يعني حتى من الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم إن شاء الله تعالى وتشهدوا، مهما وصفنا لن تدرك المسألة، يعني الزحام الشديد هذا صعب. فبالتالي ما ينبغي إذا كانت معك امرأة أو شيخ كبير أو امرأة كبيرة أو الوالدة أو كذا أن تخاطر وتنزل بها في هذا المقام، لأن الأمر صعب جدا. فالإنسان بذلك ينبغي أن يكون حكيما، وإذا لم يكن يعرف فليسأل أهل الخبرة ماذا يفعل. قال الشارح رحمه الله عنه: يلزمه في الليلة درهم وفي الليلتين درهمان وفي الثلاث دم. نعم هكذا قال بعضهم، قال الدم يلزم إن ترك المبيت كله، أما إذا ترك بعض الليالي يتصدق، أما إن ترك المبيت كله جملة فلم يبت أي ليلة في منى قالوا لا، هذا يكون كمن أسقط واجبا من واجبات الحج بالكلية، وإسقاط الواجب ماذا فيه؟ الدم. روي عن عطاء وروي في ليلة نصف درهم، وروي في ليلة مدل، وفي ليلتين مدان، وفي الثلاث دم قياسا على الشعر. ودليل الأولى أنه لا توقيت فيه، لأن التوقيت توقيف ولم يرد فيه نص ولا يصار فيه إلى التوقيت، والله أعلم. نعم أن دليل الأولى يعني الرواية الأولى أنه يطعم شيئا من تمر أو نحوه، فقالوا لم يأتي شيء فيه أنه حد وقت معين للمبيت مثلا أو أي الليالي وما الذي يتركه يجب عليه الصدقة أو لا يجب، فلذلك جاء فيه مطلق التصدق. طيب الآن سيأتي الكلام عن رمي الجمرات وفيه طول، نؤجله إن شاء الله تعالى المرة القادمة. جزاكم الله خير. في سؤال أو شيء يا إخوان؟ وعليكم السلام. كيف؟ يعني كيف يعني إنه هو يقدمه؟ لا، طواف الحج لا يكون إلا بعد الحج، إلا في اليوم العاشر. طواف الحج لا يقدم، ينبغي أن يكون في اليوم العاشر. بارك الله. السعي نعم بالنسبة للقارن نعم يستطيع أن يقدمه، لكن الطواف يكون في اليوم العاشر، وليطوفوا بالبيت العتيق فجاء ذلك مرتبا، فيجب أن يكون في اليوم العاشر، فلا يمكنه تقديمه. طبعا بشرف لا شك، كل الفرائض هكذا، أنه يكون عارف أن هذا هو طواف الحج يقصده. طواف السعي المقرن والمستدل مع طواف القدوم ما ينفعش يستنى شوية لا لا، يمكنه أن يؤخره إلى بعد لا يعني لا قبل الحج، يعني مثلا عمل طواف القدوم استنى يوم وراح عمل السعي. لا بس لا لا بس كانت ابنة عبد الله بن عمر كانت تفعل ذلك، بل كانت تفصل بين أشواط السعي، يعني ربما سعت لأنها قالوا كانت امرأة جسيمة كبيرة في الحجم، فقالوا أحيانا كانت تسعى يعني عدة أشواط ثم تبيت، والليلة التي بعدها اليوم الذي بعده تكمل. نعم بارك الله فيكم. لو كانت في عذر لكن تستريح قليلا وتكمل، لو كان في عذر يمكن أن تستريح وتجلس تأخذ نفسها وبعدين تكمل الطواف. بارك الله فيك.